لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد شارب الخمر في عنوان عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الحد، وذكر الكلام على الحرية وأن العبيد محرم عليهم شرب الخمر، ولذا يقام عليهم الحد، ولكن ينصف عند جماهير العلماء قياسا على حد الزنا، فإن أتينا بفاحشة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: كما لا تشترط الحرية في إقامة الحد فإنه لا يشترط الإسلام كذلك. فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة ويعيشون معهم مواطنين مثل الأقباط في مصر، وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة مؤقتة، وبيقول في قوله الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة ويعيشون معهم مواطنين، بيقول هؤلاء يسمون بالذميين بالتعبير الفقهي. إن قصد بالاصطلاح الفقهي المعروف فليس كذلك، لأن أهل الذمة هم الذين عقد معهم عقد الذمة المبني على أمرين: التزام أحكام الإسلام ودفع الجزية، ومعلوم أن هؤلاء لا يدفعون الجزية، كما أن جملة من أحكام الإسلام لا تطبق في كثير من البلاد منذ عهد الاحتلال إلى يومنا هذا، فهم لا يلزمون لأنه لا يوجد إلزام أصلا، فلذلك لا يصح وصفهم بالذميين لأن عقد الذمة مفقود، ولكنهم معاهدون مثل العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود المدينة، فهو عهد مطلق غير محدد المدة ولا تدفع فيه الجزية، وذلك لإقرار علماء المسلمين بما تم من الاتفاق عليه من الدساتير المتعاقبة التي تحفظ لهؤلاء الكفار حقوقهم في الدولة المسلمة، فعلى هذا تحرم دماؤهم وأعراضهم وأموالهم. لكن هل هم مطالبون بإقامة الحدود؟ نقول: أما ما كان، يعني إذا كانت الدولة المسلمة تقيم الحدود، فإذا كان ذلك من الأمور التي تتعلق بحقوق المجتمع، فلا شك أنه إذا قطعت يد المسلم في السرقة فلا بد من قطع يد الذمي فضلا عن المعاهد والمستأمن بالأولى، لأنه إذا كان ذلك مع يعني أن عصمة أجزاء المسلم أعظم ودمه أعظم، فإذا كان الأمر كذلك وجب أن تقام الحدود والقصاص التي تتعلق بحقوق الناس. فالسرقة وقطع الطريق، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الحرابة على مرتدين سملوا أعين الراعي وقتلوه فصلبهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمل اعينهم فهذا يدل على ان الحدود تقام في على اهل العهد سواء كانوا ذميين او مستأمنين. اما شرب الخمر فهذا اختلف فيه اهل العلم بناء على ان هذه المسائل مما يعم ضررها ام يكون ضررها على صاحبها. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الزنا على اليهوديين، لان ضرر الزنا ضرر يعم المجتمع اذا انتشر فيه. وبعض اهل العلم يقول بل يهود المدينة هم الذين تحاكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا تحاكموا الينا وجب ان يحكم فيهم بشرع الله. فاما شرب الخمر فقد ثبت ان عمر رضي الله عنه قال ولوهم بيعها وخذوا منهم يعني الثمن في الجزية. يعني بعض اهل الكتاب او بعض الذميين اراد ان يدفع الجزية في صورة خمر، وهذه مالية او هذا شيء ليس ماليا عند المسلمين، ليس متقوما، ليس له قيمة، بل يجب إراقتها. اما هم فهم ينتفعون بها ويتبايعون فيما بينهم، وهذا من النفع الذي ضرره اعظم. لكن طالما ان الكفار مخاطبتهم بفروع الشريعة انما يكون يوم القيامة ويحاسبون على فعلهم المحرمات وتركهم الواجبات يوم القيامة، واما في الدنيا فلا نكلف نحن إلزمهم بترك الخمر والخنزير. وهكذا كان حال الصحابة. فعمر رضي الله عنه قال ولوهم بيعها، يعني قولوا لهم أنتم الذين تتولوا بيعها وأنتم تعطوننا ما يعني وجب عليكم من الجزية. فدل ذلك على أنه قد تركت الخمر في أيدي الذميين في البلاد المفتوحة. ومن هنا كان الخلاف في أنه إذا لم يسكر في الطريق العام هل تجب العقوبة عليه أم لا. شرب في بيته وأغلق على نفسه الباب، وإن اطلع عليه بعض المسلمين فشهد عليه، لكنه لم يخرج إلى الطريق سكرانا، فهذا فيه الخلاف في هذه المسألة. وأنا مع قول من يقول أنه لا يجب إقامة الحد على أهل الكتاب أو غيرهم، فإن الذمة والعهد والأمان لا يقتصر على اليهود والنصارى، بل يشمل المجوس وعلى الراجح المشركين أيضا. قال على كده ان السياح لما يجوا دول داخلين بامان اقامة مؤقتة، فعلى هذا المذهب وهو مذهب الجمهور انهم اذا شربوا الخمر وقامت عليهم البينة وجب ان يقام عليهم حد الجلد. واما من يقول اذا لم يظهر ذلك فليس عليهم، فهذا الذي نرجحه كما ذكرنا. قال ولأن الخمر محرمة في دينهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك. نحن نرى ذلك فعلا، ولكن هم يقولون ليست محرمة عندنا، وبالتالي فهم قد بذلوا الجزية أو قد تم معهم العهد على أن يحفظ لهم دينهم ولا يرغمون على ترك شيء منه. فلذلك إذا هم قالوا الخمر ليست عندنا محرمة فذلك معتبر في دفع العقوبة عنهم إذا لم يظهروا ذلك في الطريق العام. قال: ولآثارها السيئة وضررها البالغ في الحياة العامة والخاصة، والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام ويحتفظ بها نظيفة قوية متماسكا، ويحتفظ به بالمجتمع، الإسلام يحتفظ بالمجتمع نظيفا قويا متماسكا لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب، لا من ناحية المسلمين ولا من ناحية غير المسلمين. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. ونحن نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أقام حد الخمر على أحد من اليهود الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر أن ذلك هو المعتبر كما ذكرنا أن القول الراجح هو قول الحنفية. قال: ولكن الأحناف رحمهم الله رأوا أن الخمر وإن كانت غير مال عند المسلمين لتحريم الإسلام لها، إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب، وأن من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها، وإن شربها مباح عنده. نحن نقول أن المسلم إذا أراق خمرا لذمي أساء ولا يضمن قيمتها، أساء وقد يعاقب، لأن العهد ضمن لهم ما يعتبرونه مالا، ولكن لا يضمن القيمة لأنها في شرع الله ليست مالا. وهو كما ذكرنا داخل مسألة أن الكفار مخاطبين، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال: نقل عن الحنفية وأن من أهراقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها، وإن شربها مباح عندهم، وإنما أمرنا بتركهم وما يدينون. يعني احنا عندها إذا ما ألزمناهمش بالتوحيد، إذا تركناهم يعبدون عيسى وعزير والملائكة في مقابل الجزية، فكذلك فيما يتعلق بأمر الخمر. قال: وإننا أمرنا بتركهم وما يدينون. وعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين أو غيرهم، يعني من أهل الملل الأخرى. وعلى فرض تحريمها في كتبهم فإننا نتركهم، لأنهم لا يدينون بهذا التحريم. يعني هم غيروا حاجات كتير، نلزمهم غصبا عنهم ولا نقبل منهم الجزية عشان هم بدلوا في الكتب؟ يعني نصوص التوحيد عند النصارى أكثر بكثير من ما يرون من التثليث، بل التثليث ليس في كتابهم نصا، إنما يقولون باسم الأب والابن والروح القدس. لكن يعني زي لو قلت أنت باسم الله وباسم القرآن وباسم الرسول، هل يعني ذلك أن هذه شيء واحد؟ ما يلزمش. لما هم بدلوا عملنا احنا ايه؟ هم اختاروا ذلك، نتركهم على اختيارهم ويدفعون الجزية، او نقوم معهم بعمل عهد مطلق زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اقر يهود المدينة. ولا احنا هنقول تعالوا بقى الكتاب بتاعكم واحنا اللي هنطلع لكم انه الاحكام؟ لا، مش هنعمل كده. هم زعموا ان الخمر مباح عندهم، كذبوا في ذلك، ولكن لا دخل لنا بما كتب. نحن إنما قبلنا منهم الجزية وكذا العهد لكي يتركوا وما يدينون. يقول انهم لا يدينون بهذا التحريم ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون لا بمقتضى الحق من حيثه. انا ارى ان كلام الحنفية والاحسن والاصح. قال التداوي بالخمر. هذه المسألة مسألة ان اهل الكتاب او الكفار عموما, يعني طبعا هنا مثلا المسلمين في بلادهم يكون في ملوس وهندوس وغيرهم يشربون الخمر, هل معنى ذلك ان نتركهم يبيعون الخمر في اسواق المسلمين وفي طرقات المسلمين؟ هذه مسألة اخرى تختلف تماما. اذا ارادوا ان يشربوها, اذا قلنا باننا نتركهم وشأنهم في ذلك, فلا بد أن يكون بعيدا عن طرقات المسلمين وأسواق المسلمين, ولا يلوذ كما ذكرنا أن من شرب منهم الخمر في الطريق فسكر وجبت عقوبته, ولكننا نتكلم عن حال سري لا يظهر ذلك. فكذلك مسألة التصريح ببيع الخمور لا يقولها عالم, لأن المسلمين مأمورون بأن لا تظهر في بلادهم شعارات الكفر والفسوق والعصيان, ولذلك ولوهم بيعها اللي هو قول عمر رضي الله عنه, معناها أن لا يظهروا ذلك في بلاد المسلمين, أن لا يظهروا هذا البيع والشراء والشرب في أسواق المسلمين وطرقات المسلمين. يعني ما ينفعش نديهم ترخيص بأنهم يفتحوا ملهى ليل ولا أنهم يفتحوا بار, ولكن عايز يشرب يشرب في بيته سرا, السياح اللي عايزين يجيبوا ده يجيبوها مخبينها ولا يظهرونها ويشربونها في غرفهم بعيدا عن المسلمين. اللي يظهر من ذلك نتدخل. احنا بنتكلم على الإسلام مش بنتكلم على الواقع. الواقع ان هم اللي هنا بيقدمونهم الخمر, هل هذا يحل؟ لا والله لا يحل. كون المسلم يسقي خمرا لكافر حتى لو كان كافر يستحل له, لا يجوز له ذلك. يعني المسلم لا يمكن ان يفعل ذلك. زي ما هو على سبيل المثال تركوا وشأنهم في معابدهم يعبدون فيها غير الله, يعني في الصلح أقر على الكنائس والبيع ونحو ذلك, أما بقى نروح احنا نضرب لهم الناقوس فهذا الضلال المبين, بل هذا الكفر المستبين. ان واحد مسلم عشان يبين السماحة يروح جاي ايه يضرب لهم الناقوس, طب ما خلاص ما تعلق الصليب وتصلي بيهم انت راح ويعمل القداس. نعوذ بالله, هذه دعوة الى الشرك بالله, والدعوة إلى الشرك بالله شرك, والعياذ بالله. يعني الواجب على المسلمين أن هم يحفظوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأماكنهم بقى, أماكنهم دي تشمل البيوت والكنائس اللي هم صليحوا عليها أو المعابد التي صليحوا عليها, لكن مش معنى ذلك أن أنا اللي هبني لهم, فضلا أن أنا اللي إيه اللي أدق لهم الجرس, فضلا أن أنا اللي أقيم لهم القداس. فأنا في موضوع الخمر ده هم يشربوا خمرة ويعملوها بنفسيهم عند على قول الحنفية, يعني احنا عند ده الراجح عندنا يعملوها بنفسيهم ويبيعوها بينهم بعضهم غير ظاهرة, لا يظهرون ذلك في أسواق المسلمين. فوجود أماكن يصرح فيها ببيع المحرمات ببيع الخمر أمر لا يجوز في بلاد الإسلام. قال التداوي بالخمر. كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج, وإلى يومنا هذا للأسف الشديد بعض الناس لا يزال يتكلم عن العلاج مثلا حصوات الجهاز البولي بالخمر بالبيرة بشراب الشعير وغير ذلك, علاج الضعف الجنسي بالترامادول. كل كل دي أشياء من استعمالات دوائية للمادة المخدرة. قال: فلما جاء الإسلام نهى عن التداوي بها وحرمه. روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي من طريق سويد عن طارق بن سويد الجعفي أنه قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. وروى أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء، فجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. ضعفه الشيخ الألباني ولكن معناه صحيح بلا شك. الأمر بالتداوي ثابت في جملة من الأحاديث، والنهي عن التداوي بالحرام ثابت ثبوتا أقوى منه. قال: وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو، فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا. روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا ثقيلا، عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. لماذا؟ لأن لا يجوز إظهار شعار يخالف دين الإسلام في بلاد الإسلام، فإن أصروا قوتلوا على ذلك على إصرارهم. هذه المسألة من ناحية الطبية، يعني مسألة أن الخمر تعمل ليه شعور بالحرارة، وفي الحقيقة شعور كاذب وضار، شعور بالدفء. ايه اللي بيحس بالبرودة في الانسان؟ الجلد، مش كده؟ في عصاب في الجلد للحرارة والبرودة. فعند البرودة، برودة الجو، عشان الانسان ما يفقدش حرارة جسمه الداخلية ويبقى في جو ناقص 40 وحرارته هو جوه كام؟ 37، مش كده؟ بيحصل ايه؟ بيحصل انقباض في الأوعية الدموية الطرفية كلها بتاعت الأطراف بتاعت الجلد، علشان تقلل درجة حرارة الجلد، عشان يقل الفاقد، وعلى اللي فاقد الحرارة، لأن هيبقى أقرب إلى درجة حرارة الايه؟ الجو، عشان يفضل اللي جوه. وده اللي مهم جدا، لأن اللي جوه ده لو برد جدا، الأعضاء الداخلية لو برد جدا تبوظ الخلايا وربما مات الإنسان. فسبحان الله، ربنا جعل له هذا نوع من الايه؟ من الوقاية. وبعدين لما حاسس بالبرد الشديد عشان اطرافه باردة، يوم يطلب الغطاء، يوم يزود الايه؟ الطبقة المانعة من انه تفقد درجة حرارة الجسم الى حرارة الجو الخارجي اللي هي اللي بقت ضعيفة جدا، بقت قليلة جدا. الخمرة بتعمل ايه؟ بتعمل فازو دايلاتيشن، بتعمل توسيع للأوعية الدموية الطرفية، بتضخ دم كتير للجلد. الأوعية الدموية اللي هي اللي في الأطراف واللي رايح الجلد بتروح جاية ايه؟ بتتفتح وتسحب كمية ايه؟ من الدم. يقوم درجة حرارة الجلد تبقى ايه؟ أسخن. وده سرعان ما يحدث ان هو ايه؟ يفقد مرة تانية إلى الجو لدرجة حرارة باردة جدا. ده يؤدي إلى ضرر في النهاية إن الإنسان مش لن يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارته الداخلية الأساسية لحياته. فالخمر في هذه الأحوال بيعمل شعور كاذب بالدفء، وتستمر الأوعية الدموية الرفيعة في فقد درجة الحرارة وربما يتجمد الإنسان. فالمصلحة الحقيقية ان هو ما يشربش الخمر عشان الايه؟ عشان التدفئة، عشان يتدفى بشرب الخمر، بل يترك ذلك لكي يحصل له الدفء. قال: وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام. الكلام ده كلام غلط أصلا، لا يوجد في شيء في هذه المسألة، ما فيش ولا دواء اتقال عنه ان هو خمر محرم ولا يوجد له بديل. هذا الكلام ليس كذلك. حال الاضطرار فقط اللي هي ازاحة الغصة هي دي اللي محتمل، وما لحقش يروح يجيب هيتخنق هيموت. لكن الاصل ان لا يوجد دواء، لا يوجد دواء من الخمر ليس له بديل مثله، بل لابد ان يكون له بديل مثله. قال: وبعض اهل العلم اجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وان لا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة، ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب، كما اجاز تناول الخمر في حال الاضطرار، ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر، أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت، فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر، فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. عامة ما ذكره ليس ضرورة بهذا الاصطلاح. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.